جرت مباريات بيونغيانغ المفتوحة لكرة الطاولة ضمن المباريات الجولة العالمية عام 2016 لاتحاد كرة الطاولة الدولي من يوم 29 من حزيران إلى 3 من تموز. فاز لاعب كوري بالمرتبة الأولى ولاعب صيني بالمرتبة الثانية في المباراة الفردية الرجالية على فئة الكحول، واحتلت لاعبتان كوريتان بكل من المرتبتين الأولى والثانية في المباراة الفردية النسائية، وحصل اللاعبون الصينيون على كل من المرتبتين الأولى والثانية في المباراة الثنائية الرجالية على فئة الكحول، وفازت اللاعبات الكوريات بكل من المرتبتين الأولى والثانية في المباراة الثنائية النسائية. احتل اللاعب ولاعبة كوريا المرتبتان الأولى والثانية في المباراتين الفرديتان الرجالية والنسائية دون 21 سنة من العمر. قدمت الميداليات للاعبين المتفوقين.